الكافرين والمنافقين وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. ترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء عطاء حسابا. صدق الله العظيم.